وانه لم يهدي من يشاء وهو لم تطلب منه هدايه سبحانه وتعالى فيقال يا رب اهدني كذا الى كذا اللهم اهدني سواء السبيل اللهم اهدني صراطك المستقيم ولد به كله سبحانه وتعالى. قال باب قول الله تعالى انك لا تهدي الهدى ولكن الله يهدي من يشاء. المعنى باب بيان ان الهدايه التي مضمونها رضا بالحق وقبوله واثاره لا يملكها احد الا الله سبحانه وتعالى. هذه بيد الله عز وجل لا يملكها لا نبي مرسل ولا ملك مقرب ولا غير طمع، بل هي بيد الله هو ليطلب سبحانه وتعالى الهدايه ويلجا اليه ليطلب ذلك سبحانه وتعالى. اما الهدايه التي معنى البلاغ والبيان والارشاد والدعوه فهي بيد الرسل وهي بيد اتباعهم من العلماء والدعاه. قال تعالى ان واما ثمود فهديناهم ودللناهم وارشدناهم فلم يقبلوا الهدى نسال الله العافيه. قال تعالى وإنك لتهدي إلى صراط المستقيم إن ترشد وتدل وتدعو إلى صراط المستقيم. فالهداية التي معنى البلاغ والبيان والإرشاد هذه موجودة بيد الرسل بيد الدعاة الحق، ولكنهم لا يستطيعون أن يؤثروا في القلوب حتى تقبل الحق حتى تريده وحتى تخضع له وحتى تنكر الباطل، بل هذا بيد الله سبحانه وتعالى والذي يهدي من يشاء جل وعلا. عن ابن المسيب صحيح من صحيح البخاري هكذا رواه معناه عن سعيد بن المسيب بن حزم من ابي وهب المخزومي وتابعي وابو الصحابي وجده صحابي. يقول رحمه الله قال عن ابيه المسيب قال المسيب بالفتح هذا هو الاشهر، قال ضرب بعضهم بالكسر ولكن الاشهر معروف عند المحدثين هو فتح المسيب. قال لما حضر بطل الوفاة يعني عم النبي صلى الله عليه وسلم لما ظهرته علاماته قرب الأجل أتاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك عند الله. أبو طالب كان من حمل النبي صلى الله عليه وسلم ونصره واجتهد في الذب عنه والكفاح عنه في مكة وكان كافرا فاحترمه الملأ من قريش وقدروا له حمايته لأنه رئيس فيهم وكبير فيهم وكان من حكمة الله ومما حمى به نبيه أن بقي أبو طالب على دين قومه فحمى الله به نبيه صلى الله عليه وسلم ودافع عنه وجادل عنه حتى أظهر الله دينه وأعلى كلمته. ثم توفي أبو طالب في مكة قبل الهجرة فلما حضرته الوفاة أحب النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعوه إلى الحق دعوة جديدة دعوة خاصة عند قرب الأجل لعله يحتج، لم دعاه قبل ذلك ولكنه لم يستجب مع أنه يعلم أن محمد حق وأن دينه حق ولكنه أبى لئلا يجر على قومه وأشياخه مسبة بزعمه كما قال في شعره ولقد علمت بأن دين محمد من خير أجنبه دينا لولا المنامة وحيرا وثبت لوجدت من شنخا بذلك مبينا. ويقول في شعره الآخر فلولا أن جاء من سبة تجر على أشياخنا في المحافل لكنا اتبعناه على كل حال. فذكر أنه إنما منعه من الدخول في الدين لئلا يقال إن آباءه ضالون وأن أشياخه ضالون. نسأل الله السلامة والعافية. فأبى أن يقول لا إله إلا الله وكان عنده ابن ابي اميه عبد الله بن ابي اميه المخزومي وابو جهل بن هشام المخزومي فقال له اتربع عن مله عبد المطلب من عباده الاوثان والاصنام. فعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا عم قل لا اله الا الله كلمه احاج لك عند الله لنشهد لك بها واحرص لك بها على نجاتك. فعاد عليه الجلسان عبد الله بن ابي اميه وابو جهل اترغب عن مله عبد المطلب فطاوعهما ومال اليهما وقال هو على مله عبد المطلب وابى ان يقول لا اله الا الله. وكان هذا هو اخر ما قال لان قد سبقت له الشقاوه ولم يجد الله له الهدايه لحكمه باقيه. هذا هو الحق في امر ابي طالب انه ما سعى دين قومه. وجاءت به الاحاديث الصحيحه ان النبي راى في غمرات من النار فشفع فيه حتى صار في ضحضاح من النار يغلي منه دماغه نسأل الله العافية. أما ما يروي بعض الناس أنه أسلم

اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. هل يدل على أنهم اتخذوها مساجد جعلوها أوثانا؟ هو الواقع، فإنه لما بنوا عليها على قبور اتخذوا عليها مساجد عظموها بالدعاء واستغاثوا بها وطافوا بها ونذروا لها فصارت أوثانا. وهكذا بلاد لما غلا فيها بالطائف عظموه جعلوه وثنا كما قال مجاهد، هل يذكر التسويق على الحال كما تفعله وعقبه؟ وهكذا قال ابن عباس يجلس له التسويق على صرف عنده ويطعمهم فعظموه وغلوا فيه، فلما مات عمدوه وجعلوا عليه قبه واستار عظموه فصاروا اله لاهل الطائف ومن سار على طريقه. فيجب على المؤمن ان يحذر هذه الاشياء، وعلى المسلم الذي يحذروا هذه الاشياء التي وقع فيها الجهله في العهد الاول ووقع فيها الجهله في العهد الاخير. هذا امر مستمر من عهد نوح الى يومنا هذا، وهم يعبدون من غلوا فيه وعظموه ونسبوه للصلاح، ويقولون انه يشفع، ندعوه ونستغيثه ونذله وهو يشفع لنا عند الله، فجعلهم قرابين يتقربون بهم، جعلهم شفعاء بعبادتهم من دون الله. فالله انكر عليهم هذا وارسل الرسل وانزل كلهم تدعوهم الى ترك ذلك، ونهاهم عن هذا الامر، وامرت الانبياء يفسدون الله عباده الله جل وعلا، ولقد بعثنا في كل امه الرسول ان يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وما ارسلنا من قبلك من الرسول الا نوحي الى انه لا اله الا هو. فبين الرب عز وجل ان اتخاذهم هذه الاصنام والقبور يعبدونها انها اتخاذ اله مع الله واتخاذ الهه مع الله. ولما قال رسول الله لقريش قد يا قوم قولوا لا اله الا تفلحوا انكروا هذا، وقالوا ما ذكر الله عنهم اجعل لها اله واحده ان هذا لشيء عجاب، وقالوا اين لتارك الهه الشاعر المجنون. فزعموا ان ترك الهتهم امر لا ينبغي لهم يعني، ولا ينبغي يطالعهم النهاهم عن ذلك، هذا لجهلهم وضلالهم وفساد العقول وتلوثها بالشرك، نسال الله العافيه. فعرفت بهذا ان البناء على القبور المساجد عليها مما بالغلو، وان يصيرها اوثان تبدو من دون الله، ولو ما عبدوها اولا لو بنوا عليها قبه او مسجد ولم يعبدوها، بعد ذلك ياتي غيرهم اولادهم او بعد اولادهم فيعبدونها، لان الوسائل تجر الى الغايات. ولهذا حرم الله الوسائل وهي بناء القبور المساجد عليها لانها وسيله تجر من فعلها او من بعده إلى أن يستغيثوا بهم وينذروا لهم ويطوفوا بقبورهم فيقع الشرك الأكبر. وهكذا حديث عباس أن رسول الله لعن زائرات القبور ومتخذين المساجد والسود، هذا الحديث دل على مسائل ثلاث. المسألة الأولى زيارة القبور للنساء هي المحرمة على الصحيح، لأن رسول الله لعن زائرات القبور فدل على أنه لا يزورنها، وهكذا في حديث حسان بن ثابت وأبي هريرة في المعنى ما تدل على تحريم الزيارة للنساء إذا مختصة بالرجال على الصحيح. والمسألة الثانية والثالثة اتخاذ مساجد والسواد على القبور، ولا يتخذ مساجد عليها لما تقدم لكم الأحاديث. والرسول لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا القرآن بها مساجد، متفق عليه. ولقوله ما رواه مسلم الصحيح عن جندب ألا وإنما كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد ألا فلا تتخذوا مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. فبين صلى الله عليه وسلم ان من قبلنا كان يتخذ قبور انبيائهم وصالحيهم مساجد، وانه ينهانا عن هذا، ان نتاسى بهم وان نقتدي بهم بل نحذر ذلك. وفي حديث ابن مسعود ان لم يشرر الناس من تدرك مستاهم احياء ولم يتخذوا قبور مساجد، لانهم اتوا بالوسيله. فيجب على المؤمن ان يحذر هذه الوسائل وان يحذرها الناس في دعوته الى الله اينما كان، يبين لهم ان هذه الوسائل تجر الى الشرك، وأن الواجب هدم المساجد التي فيها قبور، هدم الأبرياء والقباب، وجعلها ضاحية بارزة ليس عليها شيء، كما كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في عهده وبعد عهده يجعل قبورهم بارزة ليس فوقها فناء ولا قباب ولا مساجد، بل بارزة ضاحية للشمس. وهكذا قبور المسلمين في كل مكان حتى حدث هؤلاء الغلاة من الرافضة ومن تابع الرافضة. نسأل الله الجميع العافية ولا حول ولا قوة، صلى الله وسلم على هل قبر الرسول عليه السلام يدخل في ضمن القبور المنهى عنها في ارض النساء؟ نعم، هو الصبي الصواب انه يدخل في ذلك لان الحي عامه. ولو تقرر زياره لما يقول نعم الله زورات القبور يصلوا في المسجد، يصلوا في المسجد في المسجد الذي لم تتكرر الزياره صلاه جاء زائرات الحل في القران يا شيخ

عن ابي عن جد ابيه والحسين بن علي جده علي بن ابي طالب رضي الله عن الجميع. وعلي هذا هو زين العابدين يلقب بزين العابدين ومن افضل قريش وبني هاشم ومن افضل التابعين رحمه الله. يقول راى رجلا ياتي فرجه عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل فيها فيدعو فنهاه وقال ثم قال بعد ذلك الا احد حديث سمعت من ابي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال لا تفتح في قول عيدا ولا بد في القبور وصلوا علي فان تصليما يبلغني اين كنت. هذا واحد من الروايه كل كلاهما مع واحد يعني يحثهم صلى الله عليه وسلم الا يتخذوا الله عيدا والا يخصوه بالصلاه عنده بل يصلوا اين كانوا صلوا عليه صلى الله عليه وسلم في الطرق في البلدان البعيده في بيوتهم في اي مكان صلى عليه الصلاه والسلام. اللهم صل عليه وسلم وصلاه وسلم دائما الى يوم الدين. وليس قبره محل الصلاه قط لا بل الصلاه عليه مشروعه في كل مكان عليه الصلاه والسلام. ونأوا هذا علي الحسين بن الدين انكر على هذا الذي ياتي الى الفرجه وبين له ان هذا ليس بمشروع وان تسلم عليه وتمضي لا تجلس عند قبر تدعو. وهكذا الحسن بن الحسن بن علي بن حلف جاء عنه انه راى رجل ياتي الى قبر ويدعو عنده فقال ما انت ومن انت الا سواء ان سنه اليقوت لا تجعل قبل عيد الى احد. هذه سنه جاءت عن اهل البيت عن ابن حسين عن ابن جده والحسن بن الحسن ومن علي كذلك كلهم بينوا ان اتخاذ القبر عيدا امر منكر ولانه وسيله للشرك دعك هو عنده وجعله محل الصلاه عنده او الدعاء عنده جرهم هذا الى الشرك والغلو ودعائه من دون الله عز وجل. فحسب النبي صلى الله عليه وسلم ونهوا عن اتخاذ عيدا حتى لا يجرهم هذا الى الشرك. وهكذا نهى عن اتخاذ قبور المساجد لان بنى عليها تجسيصا يجر الى الشرك بها اذا بني عليها المسجد ونصقت او اصطجت او فرشت صار ذلك من اسباب تعظيم العامه وظن العامه انها تجيب النذر وانها تجيب الدعاء وانها تنفع وانها فعبدوها من دون الله ولا حول ولا قوه الا بالله كما قد وقع. الرسول صلى الله عليه وسلم حمى حين التوحيد وحمى جانب التوحيد من الطرق الموصله الى الشرك القوليه والفعليه عليه الصلاه والسلام. فلا خير الا دل عليه ولا شر الا حذر منه عليه الصلاه والسلام. فالواجب اتباعه والواجب امتثال امره والحذر من نهيه وان يبتعد عن كل ما يجر الى الشرك والغلو في الاموات او في الانبياء او في غيرهم من الناس وان يلزم المؤمن الطريق السوي وهو لزوم ما لزمه الصحابه واستوى من اسرى عليه الصحابه اتباع النبي عليه الصلاه والسلام فلم يبنوا على قبره مسجدا ولم يتخذوا قبره عيدا ولا قبر ابي بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا غير ذلك بل ترضوا عنهم ودعوا لهم ولم يحدثوا ما احدثه الناس مع قبور اليوم من البناء عليها واتخاذها مساجد الى غير ذلك مما وقع من الناس من الطواف بها وسؤالها والاستغاثه بها. فالرسول نهى عن وسائل الشرك وهم وقعوا في الشرك نفسه ولا حول ولا قوه الا بالله. نسال الله السلامه والسلام وفق الله الجميع. باب ما جاء ان بعض هذه الامه يعبد الاوثان وقوله تعالى الم تر الى الذين اوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت وقوله تعالى قل هل انبئكم بشر من ذلك مثوبه عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت وقوله قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى؟ قال فمن؟ أخرجاه. قال رحمه الله باب ما جاء أن بعض أهلهم يعبد الأوثان. باب ما جاء من الآيات والأحاديث الدالة على أن بعض أهل الأمة يعبد الأوثان وأنه يختل النظام ويقع الشرك. وقد جاء في هذا الباب حديث وآيات كلها دالة على ما ذكره المؤلف وأنها غير معصومة لوقوع الشرك فيها. فقد دخل الناس في دين الله أفواجا ثم صاروا يخرجون من ذلك بعد ذلك